هذه كلها نعم أنت تنفل فيها ولا تحس بها. جاء رجل إلى محمد الزهرين يشتكي الفقر، أنا فقير، قال تريد نظرك بمئة ألف؟ قال له لا، يعني تتعامل يعني وتاخذ مئة ألف؟ قال له لا. قال له قال يعدد له نعمه يعني ايديك تتحرك واليد تتحرك، والصبح لما عياله يقوموا من السرير وهم صحيين ده نعمه كبيره. في واحد بينام يقوم مشلول، ما تعرفش اذا حصل له كده يطلع بقى النعمه ويستلف من طوب الارض كمان عشان يرجع النعمه اللي ما كانش حاسس بيها. فقعد يقول له تريد عينك ب 100,000، تريد يدك ب 100,000، رجلك ب 100,000. قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين كثيره، ده انت غني جدا وجاي تشتكي الفقر. الرجل خرج من عندي من سليم ويعني احمد الله عز وجل على ما كانش حاسس بيه. فالامام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء، انت تقيس التزام الناس بالاشياء الصغيره جدا مش بالكبيره.